والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء جديد في هذا المساء نسعد فيه باستضافة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يجيب عن أسئلتكم التي تبعثون بها عبر الأثير، عبر اتصالاتكم على هواتفنا المعلنة بين ثنايا دقائق هذه الحلقة، وكذلك عبر موقعنا على شبكة المعلومات الظاهري على الشاشة. قبل أن نبدأ في استقبال اتصالاتكم، ترحيب بالغ باسمكم جميعا بسماحة الشيخ عبد العزيز، حياكم الله الشيخ وأهلا بكم. حياكم الله. نبدأ سماحة الشيخ في سؤال لإحدى الأخوات تسأل فيه عن حكم الصبغة وعليها خصل ملونة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الصبغة بغير أسود الخالص لا شيء فيه، كونه ملونا بأشكال متعددة لا شيء فيه، إنما الأسود الخالص هو الذي يكرهه بعض العلماء. جزاكم الله خيرا. أتلقى الاتصال الأول من الأخ سليمان من السعودية. تفضل. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الشيخ عبد العزيز. نعم. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخ سليمان، تقول ما حكم الاحتفال بليلة المولد النبوي؟ نقول يا أخي، أولا نعلم أن كل مسلم وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن به ويحبه ويواليه وينصره ويؤيد سنته ويدافع عنها، وإن محبة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة إيمانية، محبة في القلب، محبة يظهر أثرها باتباع سنته والسير على نهجه وجعل الإنسان هواه تبعا لما لهوى النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يحكم سنته ويتحاكم إليها ويرضى بها ويسلم، فلا وربك وينشرح صدره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس في قلبي حرج على أمر قضاه الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اتباع محمد صلى الله عليه وسلم علامة محبة العبد لربه، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي كمالها أن نحبه محبة فوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نتأسى به في صلاته، في وضوئه، في صلاته، في كل أحواله. يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول: لتأخذوا عني مناسككم. أما يا أخي ليلة مولده صلى الله عليه وسلم، فإن أصحابه الكرام الذين عرفت محبتهم له وموالاتهم له وحرصهم على تطبيق سنته عندهم يقين بعام مولده وليلة مولده ويوم مولده، وأنه ولد عام الفيل ذلك العام الذي حصل الله فيه الدين ومن معه، فلم يتمكنوا من مرادهم بهدم كعبة بيت الله الحرام، وكأنها إرهاص لأن هذا إرهاص لمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فيليت يوم بليلة مولده وصبيحتها جاء الفيل مع من جاء به يريدون هدم بيت الله، فعاقبهم الله وانجز عقوبة انجز وتوعيده لهم كما قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. الآية. وهم يعلمون يوم مبعثه، ويعلمون يوم مهاجره، ويعلمون يوم وفاته، كل هذا مستقر عندهم. هل رأينا من الصحابة الصديق وعمر وعثمان وسائر الصحابة أن اعتنوا بليلة مولده؟ وهل أقاموا لها احتفالا؟ وهل أشادوا بتلك الليلة؟ وهل أقاموا خطبا ونصائح؟ وهل دعوا إلى تجمع؟ كل هذا لم يرد. لو كان خيرا لكانوا أسبق الناس إلى فعله، لكن لما علموا أنها ترهات لا قيمة لها. هؤلاء الذين يقيمون المولد، لو فكرت في حالهم لرأيت كثيرا منهم بعيدا عن سنة محمد في أقواله وأعماله، لا ترى بينه وبين سنة رسول الله ارتباطا في أقواله وأعماله، بل ترى عليه آثار مخالفة السنة وعدم الاهتمام والمبالاة بها. ثم يزكي نفسه بأنه يحضر المولد ويسمع تلك القصائد والأناشيد التي يزعمون أنها تظهر المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع أن هذه القصائد والاجتهادات التي تذكر في ليلة المولد معظمها أو كثير منها شرك بالله وإنزال النبي منزلة ما أنزله الله إياها، جعلوه من الربوبية الرب، دعوه واستغاثوا به والتجأوا إليه واستعادوا به وطلبوا منه الشفاعة وتفريج الكربات ودعوه وصرفوا له خالص حق الله. هذا احتفال، هذا هو إعلان المخالفة والمناقضة لما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يا إخواني، يطرح سائل سؤاله ويقول: عالمنا الإسلامي نجده ليلة المولد له احتفال ووسائل الإعلام تنقل الخطب والأناشيد ووقائع الاحتفال في أرجاء عالم الإسلامي، أفأنتم وحدكم لا تقيمونها؟ أأنتم أولى بالحق من سائر الناس؟ هكذا يقول القائل. يا أخي، نقول: لا نزكي أنفسنا ولا نبدع الكمال لأنفسنا، لكن نحن نعمل بالسنة، نحن متبعون لا مبتدعون، سائرون على المنهج القويم بتوفيق من الله جل وعلا، مقتدون لا مقتدون بنبينا، لا متقولون شيئا ولا مشرعون لأنفسنا أمرا ما شرعه الله لنا. لو كان الاحتفال بليلة المولد حقا لكان الصديق وعمر وعثمان وعلي والعشرة مش الجنة وسائر الصحابة وخلفاء المسلمين في القرون الأولى لم يقيموا لهذا الاحتفال وزنا ولم يعدوه عبادة، بل تحدث كثير منهم ووصفوه بالبدعية. قال بعض العلماء: سبب هذا هذه البدعة أن بعضا ممن تنطع أمرا لا أمرا خلاف الصواب، قال: إن ليلة مولد نعمة من الله، يجب أن نقابل هذه النعمة الشكر، ومن الشكر أن نتصدق ونظهر الثناء والشكر لله علانية. نقول: يا إخواني، كل أمر يتعلق بالعبادة نحن ممنوعون منه إلا أن يكون له أصل نعتمد عليه من كتاب الله وسنة رسوله. وهو صلى الله عليه وسلم القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يا إخواني، بلغ بأولئك المعتنون والمعتنون به أنهم يجتمعون في الليل، وفي آخر الليل يزعم زاعمهم أن روح النبي تحضر معهم، أو أن النبي يحضر معهم ويشاركهم حفلاتهم. كل هذه يا إخواني من المغالطات، كل هذه من الأباطيل، كل هذه من الأكاذيب، كل هذا مما يخالف الحق. إن المحب لرسول الله الذي تراه مصليا ومسلما تتبعه مصليا ومسلما عليه، وتراه يحاكي سنته في كل أحواله، في وضوءه إن توضأ، في صلاته إن صلى، في أذكاره، في تعامله، في مشيته، في لبسه، في كل أخلاقه، يتحرص اتباع السنة والعمل بها وتطبيقها، هكذا المحب الحقيقي. أما الدعاوى الباطلة الذين يدعون المحبة لأجل إحياء ليلة ما من الليالي وفي سائر ليالي العام، هم بعيدون عن السنة كل البعد، ولا علاقة لهم بها ولا صلة لهم بها. فواجبنا أن نتبصر وأن نتذكر، وأن يعني يكون عندنا تمييز بين الحق والباطل، بين هذه البدع وبين الحق المبين. فمحمد صلى الله عليه وسلم نحبه، وهو أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأموالنا والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، لكننا نعظمه بالصلاة عليه ونحبه بالصلاة عليه، ثم باتباع سنته واقتباء أثره. أما هذه البدعة المشؤومة المذمومة التي لا دليل عليها ولا أصل لها في شريعة الله، بل هي من المحدثات في دين الله لمن أراد الحق، وأما من المكابر والمعاند والذي يتمسك بآراء الباطلة ويقلد من قلده، كما قال الله عن المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، هذا أمر خلاف الحق. فيجب على المسلمين أن يستشعروا أن المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم إنما هي الاتباع والتأسي والاقتداء. أسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا لطاعته. اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخ عبد العزيز. وأنتقل لاتصال آخر من الأخ ناصر من ليبيا. تفضل يا ناصر. ناصر تفضل يا ناصر. طيب إذا نعتذر إلى ناصر أن أبقيناه طويلا على الهاتف. الأخت سارة من السعودية تفضلوا. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. عندي سؤال بس أنا الشيخ. نعم الشيخ. طال عمرك كانت أمي الله يرحمها. نعم كانت أمي حامل الله يرحمها بتو. نعم. طيب حامل بتو. طيب وش اسمه؟ وبعدين جابت البنت في البيت، جابت البنت في البيت، وبعدين اكتشفت البنت ما وجبت وراحت وخذوها شالوها الى الدمام. طيب اخت سارة. نعم. ابتداء لو سمحتي تغلقي صوت التلفاز عندك ان شاء الله. اي تقولين كانت الوالدة حاملة بتوأم. اي بتوأم. طيب ايه وبعدين جابت البنت في البيت. البنت جابتها في البيت واحدة؟ لا هو ولد وبنت. ولد وبنت. طيب وشالوها. ايه شالوا البنت، شالوا امي والبنت بقت عندنا. طيب وبعدين البنت الولد شالوها رحضها في السيارة، حطتها في السيارة في الحوض السيارة. ايه والسؤال؟ وبعدين جابت الولد في الطريق وما فيها الدماء. سبحان الله وجاها نزيف عقب هذا نزيف حد. اي وتسمى يوم انها صلوا لدت رجعها البيت. يوم رجعها البيت خلاص ما عاد يعني تحسن، صار عليها نزيف. طيب سبحان الله، وبعدها تجي حول 4 أيام أو 5 أيام ما تخلصت البكيمة، ما تخلصت. أيه والسؤال يوم يا سارة. وبعدين أقول لك ما تخلصت، يعني ما جابت الولد ولد ورجعها البيت. السؤال ما هو السؤال عن؟ السؤال عن النزيف اللي جاه الله يرحمها. توفيت عقب بعده؟ وبعدين ودها المستشفى، يعني قعدت 42 ليلة في المستشفى. وش اسمه، وبعدين اسعفناها بالدم سبحان الله توفت، ما يعني ما قعدت. اي هل هي تعتبر شهيدة؟ نرجو لها ان شاء الله من ذلك من الله، نرجو لها من الله ان شاء الله. شكرا يا سارة. نرجو لها من الله ذلك ان شاء الله. شكرا لسارة. انتقل الى ريم، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. استهاني سؤالي الاول، شيخ جدتي فيها ضغط ربو ورجع من كثرة، وصلت لها الحج عنها، عليها شيء ولا من الحج؟ لكن يعني لو ذهبت لمكة بالطائرة عليها خطر؟ كده بس ما تمشي بالعصا. نعم عشان الزحمة ما تمشي بالعصا. يعني ما تستطيع تروح مزي عربة بالطواف والسعي؟ لا بس عشان الزحمة يعني ما تمشي. لا الزحمة ما دامت يعني ما عندها مانع، ما عندها اطلاق بول او غائط ويمكنها الركوب في عربة، الحمد لله تطاف بالعربة ويسعد العربة وعرفة كلها جلوس والأمور كلها سهلة، فما دام فقط أن نعب العصا وأن ذهابها بالطائرة لا يهدد صحتها فتستعين بالله وتؤدي فرضها. طيب الشيخ السؤال الثاني، في وقت حدث قبل 4 سنين ما قصرت إلى ما رضيت الرياض، عليها شيء؟ وقصرت قصرت قصرت هي الرياض ما قصرت ما في شيء. هل حصل جماع قبل التقصير؟ والله ما أدري. إذا كان مثلا قصر منذ وصلت ولم يحصل جماع قبله فقصر انتهى المهمة. شكرا يا ريم. محمود من الأردن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا سيدنا بالنبي سألك السؤالين إذا تكرمت. تفضل. ما حكم من جاء إلى المسجد وكان الصف مكتملا ولا مجال له بينهم، فهل يقف في صف وحده أم من الواجب أن يذهب إحدى المصلين من الصف ليصلي معهم؟ الأولى يا أخي إن تمكن من تنبيه أحد المصلين ليرجع ويصلي معه فذاك طيب، وإن أمكنه الوقوف عن يمين الإمام بلا حرج فذاك طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي سدا خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة. هذا بالحقيقة حديث هذا الموضوع. وإن كان من العلماء من يقول عند الحاجة واليأس من مجيء أي يقف معه جوز له بعضهم الحاجة، لكن ما دام الإنسان يمكنه التخلص من هذا بتنبيه أحد المصلين ليتراجع ويقف معه أو يقف عن يمين الإمام إن أمكن، فلعل هذا أولى له من أن يصلي وحده. جزاك الله خيرا. السؤال الثاني يا سيدنا الشيخ، نعم، اذا كان الامام يصلي صلاة المغرب والركعة الثالثة لم يجلس للتشهد الاخير فاخطأ ووقف للركعة الرابعة فسبح من خلفه بانه مخطئ، فماذا يفعل حينها؟ نفس المسلم او الامام؟ الامام اخطأ. الامام اذا قام لرابعة المغرب وسبح له المأمومون فإنه إذا لم يكن جازما بيقين نفسه وجب عليه أن يرجع ويجلس ثم يسجد السهو ويسجد السهو دون ركوع أو كذا. نعم دون أن يركع أو كذا، ما دام يعني أنه نسي يعني أنه صلى يعني ذكر نبه وهو قائم. إذا نبه بأن هذه رابعة وهو قائم يجلس فورا ويأتي بالتشهد ثم يسلم ويسجد السهو بعد التسليم يسجد سجد السهو. نعم الله يجزيك الخير. أما المأموم الذي علم أن أيقن أن إمامه قام لرابعة في المغرب فإنه ينبه بأن لم يجب الإمام فلا يتابعه بل يجلس حتى يأتي الإمام. شكرا يا محمود. سمحت شيخ، إذا سبح المأموم أو المأمومين وما عرف الإمام ما هو سبب تسبيحهم فماذا يفعل الشيخ؟ إذا سبحوا به ولم يعلم لماذا. بعض العلماء قال لو يقرأ مثلا اسجد أو كذا، يعني يأتي بشيء بعبارة لعل الإمام أن يفهم منها واقعة. جزاكم الله خير. أبو أسامة من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كيف حالك معك الشيخ؟ حياك الله يا أبو أسامة. أقول يا شيخ، تعرف ما هذه البلاد لله الحمد قامت على شريعة الله، الحمد لله، وعلى منهج السلف الصالح، الحمد لله. لكن ترى يا شيخ إعلامنا الآونة الأخيرة ينحدر من أسفل إلى أسفل ومن أسفل إلى أسفل. نعم، ما يوجد منكم من أصحاب الفضيلة من الكلام في الخطاب والمنابر، لكن نرى يا شيخ ألا ألا ألا أحد يسمع، كأن الأذان لا تسمع. أرجو يا أخي، أرجو من الله أن يوفقهم فيسمعوا ما قلت، وأن يرزقهم إن شاء الله البصيرة، وعلى المسلم أن يزودهم بكتاب، يسلو كتابا خاص للمسؤولين نصيحة خاصة بينه وبينهم يطلب بها وجه الله والدعوة إلى الخير. وإذا تواصل المسلمون بالتناصح والتفاهم واتصل بعضهم بعض، ولن يغض الإنسان عن نصيحة يوجهها، رسالة يبعثها، اتصال هاتفي، مقابلة شخصية، لو يفعل كل إنسان قدر ما يستطيع فإن قرع الباب يجب فتحها إن شاء الله. لا ينبغي لنا أن نتلاوم بأنفسنا ولا نعمل شيء. يجب الإنسان إذا تصور الخطأ حقا أن يتصل إما هاتفيا، إما لتبعثها، إما حرصا على مقابلة من يظن أنه لديه المسؤولية فيناقشه بأدب واحترام، وقصده الحق وهدفه الإصلاح. فلعل الجهود إذا تضافرت وتتابعت لعل الله أن يجعل نتيجتها خيرا إن شاء الله بإذن الله. أبو حليم من العراق، تفضل. أبو علي أبو علي، تفضل. أيها أبو علي، أنا مقيم سوريا. حياك الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. أبو علي نزل صوت التلفزيون. نعم، ما في التلفزيون. تفضل. أنا عندي أحد إخواني يتزوج. نعم. وبعد زواجه يعني توفى، بعد زواجه بسنة توفى. وزوجته يعني حامل. إيه. وبعد ستة أشهر من يعني من وفاته أنجب زوجته طفلين ذكور. نعم. مات يعني مات الطفل الأول بعد الولادة بأربعة أيام، ومات الثاني بعد 21 يوم. نعم. ورمعوا من صدرها. ما إيش السؤال عن يعني؟ نعم، ترك ورث. السؤال يا ابو علي. نعم، السؤال كيف يوسع هذا الورث؟ الورث ايه، والدتنا طيبة يعني ما نتوفي. ايه. وعندي اربع اخوان. السؤال يعني انتم المجموعة خمسة اخوة وزوجة الان، ها؟ نعم، بس عندي سؤال يعني ويا اخر الاخوان يورثون ويا الزوجة والاطفال الذين ماتوا. طيب، اذا مات عن خمسة اخوة وزوجة والطفلين الذين توفوا اولاده. اي نعم، هو لما الاولاد ولدوا، لما وجدوا توفوا بعد وجودهم. نعم. الاولاد هؤلاء لما توفوا ويلدهم جد أمهم، ويلدهم أعمامهم إخوة أبيهم، فزوجة هذه لها يعني يلدهم زوجة أمهم الزوجة، زوجة الميت وهي أمهم، ويلدون إخوانهم، فيلدوا إخوانهم، فالأم هذه لها من مال ابنيها السدس، و ولها من نصيب زوجها الثمن، والباقي الإخوة للذكر مثل حظهم إن كانوا ذكورا بينهم أخماسا وإن إناثا فيأخذ الذكر ضعفي ما تأخذ أنثى. ووالدته يا شيخ والدة الميت قلنا والدة الميت تأخذ السدس من ميراث ابنها. أي نعم واضح أبو علي. والأخوان الشيخ لهم الأخوان شيخنا الباقي الآن الميراث حصل الآن لما توفي الأبناء بعد وجودهم الأبناء ولدوا أباهم فلما توفوا ولدهم إخوة أعمامهم وولدتهم أيضا جدتهم. نعم شكرا لأبي علي. تفضلي يا سارة. سارة أيوة تفضلي. ألو تفضلي. ولد هؤلاء الأم ورثت لأن أمه موجودة فهي ورثت الأم لها سدس من مال ابنيها وهي أيضا تأخذ الثمن من مال زوجها. فأما أما الجدة فإنها يحجبها الأم ما تدري. نعم يعني ما لها شيء أم الميت. لا أم لا أم الميت صدر الله أم الميت هذه لها سدس أم الميت. أين؟ والزوجة لها السدس من أبناء لها السدس الزوجة لها السدس من أولى من مال أبنائها ولها ولها ولها ولها الثمن من مال زوجها. فهنا معنا أم المتوفى لها السدس وعندنا الزوجة لها الثمن ولها من مال أبنائها السدس. نعم جزاكم الله خير. سارة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ حاب اسألك اذا نسيت التشهد الاول متى اقضي؟ اذا نسي المصلي التشهد الاول ولم يذكر الا بعدما استتم قائما فإن نقول ترجع كمل واسجد سجدتي السهو قبل السلام. يعني ما اقضي الركعة الثالثة؟ كيف؟ ما أقضي التشهد الأول في ركعة الثالثة؟ لا تقضي. إذا مثلا كنت بالظهر وقمت للرابعة تاركة التشهد الأول فنقول كمل الصلاة قامت الثالثة. نعم قامت الثالثة الثالثة كمل الثالثة والرابعة ثم السجد للسهو قبل السلام. أيوه. طيب واضح يا سارة؟ واضح بس عندي سؤال ثاني. تفضل. طيب تفضل. العصر سنة أصليها قبل أذان العصر. كيف؟ سنة العصر اللي قبل الأذان أصليها قبل نهاية العصر ولا بعد أذان العصر؟ وش الأربع قبل العصر؟ أيوه بعد دخول وقت العصر بعد أذان العصر بعد أذان العصر؟ نعم زين نشكر يا شيخ. هنا أيضا أبو عبد الرحمن يقول هل يجوز تأخير راتبة العشاء إلى الثلث الأخير من الليل؟ لا معنى جزاكم الله خير. لأن وقت العشاء ما ينتهي إلا بالنصف الليل. أم أميرة تفضلي. ألو تفضلي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بدي اسال شخص. طبعا نعرف الصوت قليل لو سمحت. الو السلام عليكم. السلام. لو سمحت بدي اسال سؤال. طبعا نعم. انا كنت بالنكاح وزوجي رمى علي الطلاق بيتم الطلاق؟ انت في النفاس؟ ايوه. والزوج رمى الطلاق عليك؟ ايوه. لو تدخلي الزوج التفصيل بنا ان شاء الله في المكتب غدا نتفاهم معه الموضوع. يا أم أميرة أدو. الزوج غدا يتصل على سماحة الشيخ في مكتب الإفتاء هنا بالرياض. أيوة. ويجيبه بإذن الله تعالى. طيب سؤال ثاني. إذا نزلت سوريا أنا فيني ألبس عباية الكتف ولا لا لازم أتقيد بعباية الرأس؟ والله العباء على الرأس فيما يظهر أنها أكمل سترا وأولى وأفضل. شكرا أم أميرة. سؤال له ارتباط من أم نهال من ألمانيا تقول أنا مقيمة في ألمانيا ولا أرتدي النقاب وذلك أنه لا يوجد من يرتديه في المنطقة التي أسكن فيها حسب علمي حيث سأكون عند لبسه متميزة عن غيري مع العلم أنني أرتدي جلبابا واسعا وخمارا طويلا ومع هذا فأنا مميزة عن غيري بلبسي وأحاول ألا أخرج كثيرا فما الحكم في ذلك وبماذا تنصحونني؟ والله النقاب أمر مطلوب وعز لك وشرف وتميز لك ولا يهل لك ما يقول آخرون. أنت مسلمة دين تتمسكين به مقتنعة به ملتزمة به فلا يهل لك ما يقال. أم فيصل تفضلي. أم فيصل. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرضى عليك يا شيخ. أنا بس أحيي الله يجزاكم خير. أنا ولدي توه متوفي عمره 13 سنة. غير واضح سؤالك، ارفع الصوت قليلا. ولدي توه متوفي عمره 13 سنة. متعلق في السيارة مع أخوه. وطاح. هل يلحقها الصيام؟ ما يدلنا متعلق معه. يعني السائق لا يعلم بمن تعلق بسيارة مطلقة؟ يعني شغل مش ما اهتم ولا جاء وتعلق به من غير علم؟ اول شيء كان هو يقول لي داري انك انزل ندخو انزل وبعدين ركب السيارة وبعدين نشغل وبعدين طاح اخوه توفى. يعني هو عندما اراد السياقة اخوه قريبا منه، هو متعلق من ورا، طاح من ورا متعلق. يعني ما علم به السائق ابدا؟ لا لا يقول ما دريت عنه. يعني ما رآه من قبل ان حول السيارة ولم يبلغ؟ لا هو قبل ما يركب السيارة هو قال انزل من السيارة. نزل من السيارة؟ اي. فلما نزلت عنك ثاني مرة فيه هو ما ينفتح له، لان السيارة كانت مظللة يعني ما ينتبه في الليل. والله هذا شيء بربه. اذا كان السائق لم يعلم بمن تعلق بسيارته مطلقا ولم يعمل عمل، يعني ما يعني عند سياقه تسير السيارة، هل تحرى ان عنده ما هل التفت يمين ويسار ينظر هل فيه احد ام لا؟ يعني ما عليه صيام ولا ما عليه صيام؟ هو وصل القيادة، هل نظر فكر نظر هنا وهناك ليتبصر هل هنا احد ام هنا احد؟ لا انت لا يقولون ما انت ما ادري انهم. طيب لو تأمرينه يتصل بنا اما في المكتب او في المسجد صلي معنا نتفاهم معهم ان شاء الله. الله يجزاك بالخير يا سام. ارجو الله ان يعزيك في ولدك. الله يجزاك. انا اقول احسن الله عزاك. الله يجزاك. وجبر مصابك. الله يجزاك. وخلف عليك من مضى بصلاح من بقي. الله يجزاك. وفي الحديث اذا ما قبض ولد المؤمن قال الله لملائكته قبضتم ابن عبدي وبلغت كبيبه ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وغفر الله لمن مضى وخلف عليك بركة بالباقي انه على كل شيء قدير. ولو التصويب ان شاء الله اما في المرجع او في الفهم ان شاء الله. شكرا يا ام فيصل. اذا مستمرون مشاهدي الكرام مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية يجيب عن اسئلتكم واستفساراتكم، لكن اجعلوا ذلك بعد فاصل يخيف. منهج الفصل الدراسي الثالث للسنة الثانية لعام 1428 للهجرة. أولا شرط العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، ويتولى شرح هذه المادة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد آل عبد اللطيف عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. ثانيا شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ويتولى شرح هذه المادة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن مسري بن محمد بن إبراهيم رئيس مجلس إدارة مركز فجر للغة العربية بالقاهرة. ثالثا سورة الفرقان من تفسير ابن كثير للإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله، ويتولى شرح هذه المادة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن شاكر الجنين أستاذ العقيدة الإسلامية بالجامعة المفتوحة نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. رابعا شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ويتولى شرح هذه المادة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب. خامسا شرح البلاغة الواضحة للأستاذ علي الجارب والأستاذ مصطفى أمين، ويتولى شرح هذه المادة فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الحميني وعضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. ثالثا القلائد البرهانية في علم الفرائض. ويتولى شرح هذه المادة فضيلة الشيخ علاء الدين ابن سعد ابن عامر مع دعائنا للجميع للعلم النافع والعمل الصالح. قناة المجد العلمية منتقى العلم والعلماء. إذا حياكم الله مجددا مشاهدي الكرام، ونحن نطرح أسئلتكم بأصواتكم أنتم وأيضا برسائلكم عبر موقعنا الشبكي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ. هذا السؤال سماحة الشيخ من أحد الأخوة، يقول لي 8 سنوات متزوج ولم أنجب، وعندي شبه يقين بأنني تزوجت، بأنني وزوجتي قد سحرنا، فهل يجوز أن أدفع لساحر ليقوم بفك السحر دون الذهاب إليه، مع العلم أنني تضررت أشد الضرر وأنني مقدم على الانفصال بسبب الألم الناتج عن ذلك؟ يا أخي لا يحل لك إتيان الساحر ولا أن تتصل به بواسطة، واصبر على قضاء الله وقدره، واكثر من قراءة آية الكرسي وفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص والمعوذتين، وأكثر من الإلحاح على الله بالدعاء والالتجاء، لعل الله أن يدفع عنك البلاء ويرفع عنك هذا الوباء. أما السحرة فلا خير فيهم، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا خير فيهم ولا في إتيانهم، ومن أتى كاهنا مصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم عليه. أعود لاتصالاتكم، وهذا عايد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ حياك الله. نعم. عساك بخير. الحمد لله. يا شيخ عندي سؤالين أسألك عنهم. تفضل أول. تفضل. السؤال الأول، الكتاب اللي سوى الحين نازل التأمين حلال ولا حرام؟ والثاني؟ والثاني زواج النساء، لكن أنا ما أقدر أتزوج إلا ما اقدر اتزوج الا من النساء، حلال زواج النساء ولا حرام؟ الثاني او الاول يا شيخ؟ الاول عن الكتاب شركة التأمين، الثاني عن زواجه مسيارا اذا لم يتمكن من الزواج العادي. اما يا اخي شركات التأمين الجديدة المطروحة للاكتتاب، في الحقيقة انا ارجو وامل من المسؤولين في هذه الشركات ورؤساء مجلس إدارات أن يتقوا الله وأن يسعوا لأن يجعلوها تعاونية حقة، وأن يبعدوها عن التأمين التجاري، فإن التأمين التجاري غرر وخداع وما بين غل وغرم. فنرجو منهم أن يحاولوا ويبذلوا جهودهم ويتقوا الله فيصيروها تأمينا تعاونيا ينتفعون به وينتبه غيرهم وينزل الله البركة. أما أن تكون التأمين تعاونيا ولكنه في واقع الأمن تجاريا فهذا النفس غير مطمئن إليه. وأما أن تقول أنك عايز الزواج فالزواج مطلوب شرعي، واستعن بالله، والله جل وعلا يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال بعضهم وعد من الله لمن أراد الزواج أن يسهل الله له الأمور. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم المتزوج يريد العفاف، وسواء تزوج الزواج المعروف. وأما المسيار أيضا فإن زواج المسيار هو كسائر الزواجات، يحضر الولي والشاهدان ويكتب العقد. لكن في زواج المسيار أحيانا أشياء قد تجعل الإنسان يتوقف عنه، هو أن المسيار يقدم الرجل فيه على المرأة في شارطا عليها أنها لا تطالب بليلة واحيانا يقول لها لا تطالبيني باي ارتباط، مجرد ان آتي واقضي شهوتي، وليس لك علي اي ارتباط ولا اي ولست مسؤول عن اي شيء. فالمرأة تفقد ظلال الزوج الذي تريد ان تعيش في ظله، زوج فقط للزراعه، اما زوج يقضي حاجه، اما زوج يذهب المستشفى، اما زوج يؤمن مصالح البيت، اما زوج يحمي البيت، اما زوج تكون له مهابه في المنزل. فهذا يقول المستشار لا علاقه بذلك، لسنا مسؤولين عن البيت ولا عن من داخل البيت، ولسنا مسؤولين عن المراه مرضت او صحت، وان جاء اولاد فلسنا مسؤولين عن علاجهم ولا عن العنايه بهم ولا ولا، انما زوج فقد جاء ليقضي وطره لا اقل ولا اكثر، والزوج قد سرى بهذا لانها لم تجد من يخطبها، لكنها بالحقيقه قد تجري من هذا الزواج في المستقبل اضرارا كثيره. فالواجب الذي ينبغي المسلمين الا تكون زواجاتهم بهذا الشكل. من كان عنده قدره وشجاعه يظهر الزواج ويعلنه، واما المسيار فبعض زواجات المسيار فيها تكتم شديد، يؤخذ التعهد على الشاهدين وعلى كاتب العقد وعلى الكل الا يخبر بشيء، ويقال ان هناك اولادا اخوانا في مدرسه ما لم يعرف بعضهم بعضا الا وهم في المرحله الثانويه. لماذا؟ جاءت الاسماء فلان ابن فلان وفلان، وبالتدقيق وجد انهما اخوين لاب، لكن الاب اخفى الزواج عن الزوج الاولى وكتمه واسره فلم يعلن به الا بعد حين. هذا بالحقيقه انهزام وضعف وقله مروءه. ينبغي الانسان ان يعلم ان هذا الزواج كلما ابهر واعلن فانه علامه الخير. الحديث اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. جزاكم الله خير. اتصال من الاخ علي من السعوديه، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك الشيخ؟ بخير وعافية. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. تقدم لاختي رجل يعمل في بنك ربوي، في بنك يعني لو تبغى تسميه سمي عادي في السعوديه هنا. ربوي، تفضل. وحقيقة أنا انحرجت يعني كذا، وقلت له ما أقدر إلا أن تترك عملك أو تبحث عن عمل ثاني، وهذا شرط البنت. لكن مما قالوا نحن مضطرين وأنا ما أجد عمل، وطبعا شاهدت يعني ما هي مرة، فقال أنا مضطر يعني. وزاد بعض المشايخ قالوا أعمل، لأنه عمل هو عمل في السنترال بس، وما أدري حقيقة. لا أخي، زوجه وأرجو الله أن يغنيه ظلمه. يعني هي خايفة من زوجه وقل لها كانت راغبة دينه وأخلاقه فلتقدم، وأرجو الله للجميع التوفيق. يعني ما في شيء بس زوجه الله يهديك، وأرجو لله وأرجو من الله التوفيق. يلا شكرا يا علي. شكرا يا علي. سفيان من الجزائر سماحة الشيخ يقول هل تجوز قراءة القرآن على الأموات في يوم الوفاة أو بعد اليوم السابع؟ حيث سمعنا انه يوجد او وجد بعض من السلف الصالح قرأوا القرآن على بعض الموتى وبعضهم امر بالقراءة عليه، فهل هذا وارد عنه؟ هذا كله لا اصل له. قراءة القرآن على ارواح الموتى بعد موتهم هذا لا اصل له بالشرع. معنا اتصال من الاخ ابو محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. حياك الله. يا شيخ فيه انا صدام حسين، ايه ناس يقولون انه توفى كافر وناس يقولون انه مسلم، وما ادري عايش الحكم اللي فيه عن وفاته يا اخي، وخاصه انها تكاد في الاخير. اسمع الله يقول تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. لقي ربه والمحاسب لرب العالمين. نحن لا يعني لسنا مثل هذا، ما قدم عليه الله اعلم بحاله، وما ختم له به ودع امره الى الله، ونشغل انفسنا بانفسنا عما الذي مضى فمضوا على ما مضوا عليه وقدموا على الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. جزاكم الله خير. تفضل يا أبو معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي مسألة طاعة عمرك أريد أن أتكلم معك بكرة في المكتب، لأن عندي موضوع كبير. ما هو الموضوع؟ والله لو اتكلمت معك يمكن أخذ من الساعة. طيب خلى بكرة أجل. إلا أنا أبغى أقابلك بكرة. استفيد من المكتب بكرة الساعة الثانية إن شاء الله. كم؟ استفيد من هذا المكتب الساعة الثانية والنصف. الله كم رقمكم يا شيخ جزاك الله خير؟ ابو معاذ اتصل على 905 وخذ الرقم. زين شكرا لابي معاذ. احدى الاخوات سالت سمح الشيخ تقول ان ابنها كان مريضا مرض الهلوسه وطلق زوجته بالثلاث، وبعد علاجه من هذا المرض ندم على ذلك ويريد مراجعه زوجته، مع العلم ان له منها 5 ابناء. يا اخي ما دام حاله كذا اثبات عدم الاهليه اثناء الطلاق وان هذا الزوج فاقد الاهليه يرجع فيه الى المحكمه، لان هذا يحتاج الى اثبات انه وقت الطلاق كان غير اهل لذلك، ففاقد فقد الاهليه يحتاج الى اثبات، وطرق الاثبات تكون عند القاضي الشرعي. جزاكم الله خير. أم يزن تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أبغى أسألك عن أم والدي. أي. أوكي. كانت متزوجة زوجين، يعني متزوجة زوجها الأول خلفت منه والدي، وزوجة الثاني بعد ما توفى جابت منه ولد وثلاث بنات. معاي؟ نعم. توفى عمي اخو ابويا اللي هو اخو ابويا من امه قبل ما تتوفى جدتي. لما توفت طبعا لما توفى عمي ورثت فيه. لما توفت هي اخذ الورث كلهم اولاد عمي، ابويا ما اعطوه ولا شيء يعني. فابغى اسال ابوكي اخو امي ابويا اخو عمي وعماتي من امه. المهم اللي توفيت من هي؟ أم والدي. إذا توفيت أم والدي هو ابنها؟ إيه. فلماذا أخذ؟ ما أخذ ولا نصيب، أخذوه هم بحجة أنه هم اللي قاموا على يعني قبل وفاتها أنه هم خدموها وساعدوها. المهم هذه الأمور ما تسقط حقه من الميراث. وهم حقه من أمه، حقه من أمه تابع. وإخوانه كلهم شركاء في الميراث، وكونهم يقولون نحن الذي خدمنا وأكرمنا ونحو ذلك لا يسبب سقوط حق أحد الإخوان من الميراث. طيب أولاد عمي لهم في الميراث شيء اللي هو أولاد أخوه؟ لا، الميراث لأبنائي الصلب، ما يأخذ أبناء الأبناء إلا إذا انقطع الأبناء. بس هو ولد وثلاثة بنات الحين. المال للولد وأخواته الثلاث فقط. نعم. شكرا. تفضل يا سليم الجزائر. تفضل سليم. أيضا تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ألو. نعم تفضل. فضيلة الشيخ أود سؤالكم حول مقاهي الإنترنت. كيف مقاهي؟ مقاهي الانترنت هي الحكم الشرعي مما يريد استخدامها يعني. والله يا اخي تعلم ان هذا الجهاز فيه الخير وفيه ضده، فيه منتديات خير وضدها، فاذا كان الانسان بيحاول ان يجعل هذا الجهاز في المواقع النافعة المفيدة علميا فكريا ونحو ذلك ويبتعد عن المواقع الرذيلة المشبوهة فلا مانع، وإن كان يخشى أن لا يسيطر على الجميع فتركه أولى خوفا من أن يكون معينا على شيء من الفساد. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب شكرا يا سليم. فاطمة من السعودية تقول أنا معلمة أمهات وأهدت إحداهن لي هدية، حاولت ردها إلا أنها أبت وأحرجتني، والهدية عندها لأستخدمها أو أهديها لغيري. تقول أنا معلمة أمهات وأهدت إحداهن لي هدية وقد حاولت ردها إلا أنها أبت وأحرجتني والهدية عندي، فهل أخذها أم أهديها لغيري؟ المبدأ أن المعلمين والمعلمات لا ينبغي أن تدنو نفوسهم وإلى قبول هذه الهدايا، لأنهم يأخذون مرتب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل ورزقناه عليه رزقا فما أخذ بعد ذلك فغلول. فأنا أنصح المعلم والمعلمة من أن يأخذوا شيئا من الطلاب فلا يقبل الهدايا، وليشعروا الطلاب جميعا بأنهم مكتفون بما رتب لهم. جزاكم الله خير. في بعض الأحيان سماحة الشيخ يكون هذا المهدي إما مسلما جديدا أو غير عارف بالحكمة من يعلم يعلم وبين له. جزاكم الله خير. عبد الله على الهاتف، تفضل. هلا حياك الله. تفضل عبد الله. نعم سدد الحق سماحة الشيخ. تفضل. أنا أخوان أحب أن أتزوج بنت عمي، وعمي طبعا يعني رضع معاصي كبيرة. واضح يا شيخ. كيف؟ أعد يا عبد الله، أعد السؤال. أنا طبعا أبغى أتزوج بنت عمي. تريد تتزوج بنت عمك؟ أيوة نعم. وعمي طبعا رضع في أمي معاصي كبيرة. عمك كيف؟ رضع معاصي الكبرى يعني أكبر مني. أها أها. أيوة نعم كبير زين. طيب معها. وطبعا بعد اختي يعني جاء اخي يكبرني بسبع سنوات، يعني هل تصح لي الزواج والله تصح؟ تقول انك تريد الزواج من بنت عمك. ايوه نعم. وعمك هذا رضع مع اختك الكبيره. اختي الكبيره. ايوه. وبعد كذا رضعت امه. ايوه رضعت امي. اذا عمكم اخ لكم من الرضاعة. اخ لكم. نعم. فانتم اخوال لهذه البنت فاتحلك لسا اقول له طبعا. نعم واضح يا عبد الله. سلام عليكم. بس سلام ورحمة الله. دويرية من المغرب تقول اذا رفض الوالد ان تلبس البنت النقابة وهددها بالطرد فهل تأثم اذا لم تلبس، وهل يجوز لها ان تقبل الزواج من شخص يرفض النقاب؟ الحجاب واجب شرعي، لا يجوز طاعة أي تركه، ولا طاعة الزوج في أن يفرض عليه عدمه، لأن هذا حكم شرعي. سوسن من سوريا، تفضلي. سوسن. ألو. نعم. شيخ اسمح لي أسأل سؤال. تفضلي. في عندي سلسلة طلقة جوزة، يعني أول ما بكمل أخذ الشغلة له على لسانه. دخلة عقد يعني. كيف؟ جوز عم بيطلق بيحلف عطول عطول دائما. هذا من هو هذا اللي دائما يطلق؟ زوجه. زوجه بنت زوجه. دائما بيحلف، واخر مره يعني حلف وكان يعني حلف يعني ست سبع مرات، وكان متيقن يعني متاكد انه عم يحلف، وقال انه يعني مو له متاكد 100%. بيقول لي ما بيجوز يعني تقعد ببيتها تربي ولادها. لو تسمحين تخلي الابن تعطي الرقم يتصل بنا ان شاء الله في يوم الجمعة الآتي نتفاهم مع الموضوع. واضح سلسل؟ كيف يتصل بنا من خلال هذا البرنامج لنسمع منه ما حصل ونناقشه عن الواقع، لعل ان شاء الله ان يتيسر حل. مستحيل ما رحي ما بظلم، بس ما في يعني انت تجاوبونا هلا. لا بد اسمع كلامه، هو المتكلم لابد ان اسمع منه ما نطق به. الحكم يكون عليه اذا سمع منه ما نطق به. شكرا لك يا سوسن. ابو صهيب من ليبيا هو المتصل الاخير، تفضل ابو صهيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ وبارك فيك. حياك الله. الله يبارك فيك. سؤالي فضيلة الشيخ، متى يحكم على الشخص أنه خارج عن أهل السنة والجماعة؟ يحكم عليه إذا كان في معتقده مبايا لأهل السنة والجماعة، في أسماء الله وصفاته وفي الإيمان وأسماء الدين بأن اعتنق مذهب الاعتزال أو مذهب الخوارج المتغير المعاصي ومذهب الاعتزال المنكر لصفات الله أو مذهب الجهمية المنكر أسماء والصفات أو المذاهب الباطلة المذاهب الحلولية والمذاهب الذكرية البعيدة عن الهدى. فإذا خرج عن منهج السنة في معتقده وفي فكره فإنه يكون غير معتنق لمذهب السنة الجماعة، لأن مذهب السنة الجماعة هو المذهب الذي طبق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وفي أسماء الإيمان والدين وفي جميع ما يعني شرع الله. فالخارج عن جماعة المسلمين هو الشاذ عنهم بالمعتقد والفكر والالتزام بالأعمال. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. شكرا إذا لكل المتصلين ولكل السائلين عبر موقعنا على شبكة المعلومات، والشكر الأكبر والأوفى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية الذي أجاب عن هذه الأسئلة. باسمكم جميعا أشكر سماحته وأشكركم أنتم، ونعود فنلتقي بإذن الله تعالى في حلقة الجمعة القادمة. حتى يحين ذلكم الموعد استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.